الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: حصل بينها وبين زوجها بعض الخلافات، تقول ثم أرسل لي على الواتساب، وهو برنامج معروف يقول فيه: أنت تحرمين علي كما أمي تحرم علي. تقول: هل يعتبر طلاق وهل أخرج من البيت؟ تقول: علما أنها حامل في شهرها الرابع. الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان الحال كما ذكرت في سؤالك فإن هذا يعتبر في الشريعة ظهارا، فإذا حرم الإنسان زوجته وقرن تحريمه بمن تحرم عليه على التأبيد كأمه أو أخته، فقال: أنت علي حرام كحرمة أمي، أو أنت علي حرام كظهر أمي، ونحو هذه الألفاظ، فإن هذا يعتبر ظهارا. وقد وصف الله عز وجل الظهار بأنه منكر من القول وزور، فلا يجوز للزوج أن يحرم زوجته، أن يحرم على نفسه جماع زوجته، وأن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد من محارمه، هذا أمر محرم لا يجوز. وبناء على ذلك فعلى زوجك قبل أن يمسك كفارة ظهار، يجب عليه أن يخرج كفارة الظهار قبل المسيس. وكفارة الظهار قد نص الله عز وجل عليها في سورة المجادلة، فقال الله عز وجل: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، إلى أن قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، إلى أن قال تبارك وتعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فيجب على زوجك قبل أن يمسك أن يعتق رقبة إذا وجد، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بفطر إلا فيما يقتضيه العذر، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا، وبعد ذلك يجوز له أن يمسك، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا القول المنكر الذي لا يجوز، والله أعلم.